شبكة وثاق للشباب إن الإله يا عابدا لله هاك فرائدي نثرا تواسي شئت أم بقصائدي قد ساءني نبأ فألهب خاطري واستوقفت عيناي جلسة حامدي يا عابدا لله هاك فرائدي نثرا تواسي شئت أم بقصائدي قد سأني نبأ فألهب خاطري واستوقفت عيناي جلسة حامدي أبصرته وداه أرهق جسمه فانتابني قلق وفكرة ناقدي فانتابني قلق وفكرة ناقدي فسقت الأبيات ترثي حاله يعلها تطفي حرارة عابدي يعلها تطفي حرارة عابدي يا عابدا لله هاك فرائدي نثرا تواسي شئت أم بقصائدي قد سأني نبأ فألهب خاطري واستوقفت عيناي جلسة حامدي أبشر بخير فالعواقب جمت نحو الخطايا من عظيم سائدي إن الإله إذا أرادك يبتلي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي إن الإله إذا أرادك يبتلي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي